الدرس الثامن الحروف الصغيرة. باء ألف صغيرة باء، باء يا صغيرة بي، باء بي، باء واو صغيرة بو، باء بي بو. تاء ألف صغيرة تاء، تاء يا صغيرة تي، تاء تي، تاء واو صغيرة تو، تا تي تو. ثاء ألف صغيرة ثا، ثا يا صغيرة ثي، ثا ثي، ثا واو صغيرة ثو، ثا ثي ثو. جيم ألف صغيرة جا، جيم يا صغيرة جي، جا جي، جيم واو صغيرة جو، جا جي جو. حاء ألف صغيرة حاء، حاء يا صغيرة حي، حا حي، حا واو صغيرة حو، حا حي حو. خاء ألف صغيرة خا، خا يا صغيرة خي، خا خي، خا واو صغيرة خو، خا خي خو. دال ألف صغيرة دا، دال يا صغيرة دي، دا دي، دال واو صغيرة دو، دا دي دو. ذال ألف صغيرة ذا، ذال يا صغيرة ذي، ذا ذي، ذال واو صغيرة ذو، ذا ذي ذو. را ألف صغيرة را، را يا صغيرة ري، را ري، را واو صغيرة رو، را ري رو. زا ألف صغيرة زا، زا يا صغيرة زي، زا زي، زا واو صغيرة زو، زا زي زو. سين ألف صغيرة سا، سين يا صغيرة سي، سا سي، سين واو صغيرة سو، سا سي سو. شين ألف صغيرة شا، شين يا صغيرة شي، شا شي، شين واو صغيرة شو، شا شي شو. صاد ألف صغيرة صا، صاد يا صغيرة صي، صا صي، صاد واو صغيرة صو، صا صي صو. ضاد ألف صغيرة ضا، ضاد يا صغيرة ضي، ضاضي، ضاد واو صغيرة ضو، ضاضي ضو. طا ألف صغيرة طا، طا يا صغيرة طي، طاطي، طا واو صغيرة طو، طاطي طو. ظا ألف صغيرة ظا، ظا يا صغيرة ظي، ظا ظي، ظا واو صغيرة ظو، ظا ظي ظو. عين ألف صغيرة ع، عين يا صغيرة عي، عاعي، عين واو صغيرة عو، عاعي عو. غين ألف صغيرة غا، غين يا صغيرة غي، غا غي، غين واو صغيرة غو، غا غي غو. فا ألف صغيرة فا، فا يا صغيرة في، فا في، فا واو صغيرة فو، فا في فو. قاف ألف صغيرة قا، قاف يا صغيرة قي، قا قي، قاف واو صغيرة قو، قا قي قو. كاف ألف صغيرة كا، كاف يا صغيرة كي، كاكي كاف واو صغيرة كو كاكي كو لام ألف صغيرة لا لام يا صغيرة لي لا لي لام واو صغيرة لو لا لي لو ميم ألف صغيرة ما ميم يا صغيرة مي ما مي ميم واو صغيرة مو ما مي مو نون ألف صغيرة نا نون يا صغيرة ني نا ني نون واو صغيرة نو نا ني نو واو ألف صغيرة وا واو يا صغيرة وي واوي واو واو صغيرة وو واوي وو ها ألف صغيرة ها ها يا صغيرة هي ها هي ها واو صغيرة هو ها هي هو همزة ألف صغيرة آ همزة يا صغيرة إي آ إي همزة واو صغيرة أو آ إي أو يا ألف صغيرة يا صغيرة ي يا ي يا واو صغيرة يو يا ي يو